القاهرة تقدم دعاء الكروان، أشعار السيد حسن. كتب القلم في صفحة الأيام معنى غائما، من قد فهم ما قد كتبت ومن رآه ملهما. قلمي كتب عن ذاته، عن سره، عن رحلته، هو ما كذب قد باح بالمخبوء ما في مهجته. سبحان الله، تخط أقلامنا ما يدور في عقولنا، ما تجيش به صدورنا، وما تترع به قلوبنا، وما تشعر به نفوسنا، لكن صدى ما تخطه أقلامنا لا نعرف مداه. هل يصل إلى العقول؟ هل يدخل القلوب أم يقف عند حدود الآذان؟ غاية ما يؤمله كل صاحب كلمة صادقة أن تفهم هذه الكلمة وأن تصبح ملهمة للمعنى وللقول وللفعل. غاية ما يؤمله أن تصير كلمته شجرة تستظل بها الحياة ويأكل ثمرها الوجود. كتب القلم في صفحة الأيام معنى غائمة، من قد فهم ما قد كتبت ومن رآه ملهما. قلمي كتب عن ذاته، عن سره، عن رحلته، هو ما كذب قد باح بالمخبوء ما في مهجته. قلم دعا كل القلوب لكي تزور حديقته، هو قد سعى صوب اليقين لكي يذوق حقيقته. عجبا له، كلماته سحر حلال قد سرى، قد ناله مس من الأحلام فيما قد أرى. لا إله إلا الله، اللهم اجعل لكلماتنا وقعا في نفوس من يسمعها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان السيد